بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال قلت: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، منهم مرداس الأسلمي. ومرداس الأسلمي صحابي، مرداس الأسلمي صحابي أخرج له البخاري حديثا واحدا. قال: منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم. وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي، وهذا أيضا صحابي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهذا مما لا يسلم للمؤلف رحمه الله، لأن الصحبة وتمثيله بالصحابة، الصحبة لا تحتاج معها إلى رواية جماعة عن هذا الصحابي، وقد يكون الصحابي صحابيا وإن لم يروي عنه أحد ولا تكون له رواية، ومع ذلك فهو صحابي عدل. ناهيك عن أن يكون له حديث، فإن كان له حديث واحد وإن كان له راو واحد هذا لا يضر الصحابي، لأن الصحابي عدل على كل حال، فلو مثل بغير الصحابة لكان أولى. وغير الصحابة كثير ممن ليس لهم إلا راو واحد ومع ذلك يقبل حديثهم، لأنه كما سبق رواية الواحد إنما يكون بها الشخص المروي عنه مجهولا إذا لم يكن معروفا عند أهل العلم، لا بالعدالة الظاهرة ولا بالباطنة. فإن لم يعرفه أهل العلم ومع ذلك لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، هذا الذي يكون مجهولا. أما إذا عرفه أهل العلم ووثقوه وإن لم يكن له إلا راو واحد هذا يكون عدلا. فلا بد من اجتماع الأمرين، كونه لم يعرف عند أهل العلم لا بالرواية ولا بالعدالة الظاهرة ولا بالباطنة، الشيء الثاني كونه لم يروى حديثه إلا من جهة راو واحد، هذا الذي يكون مجهولا. أما إذا عرف عند أهل العلم ووثق، فهناك جماعة ممن وثقوا ومع ذلك لم يروي عنهم إلا واحد، فهذا لا يكون صاحبه مجهولا. قال رحمه الله: وذلك منهما مصير إلى أن الراوي، قوله وذلك منهما أي البخاري ومسلم، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، وذلك بأمرين، وذلك بأمرين: قد يخرج الراوي عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، إما أن يكون هذا الواحد ممن عرف بالانتقاء والإمامة فهذا ينفعه ويكون به ثقة صدوقا. الأمر الثاني: أو يكون أيضا برواية راو واحد لكن وثقه أهل العلم، أو يكون أيضا لم تعرف روايته، يعني الرواية عنه إلا من جهة راو واحد، ومع ذلك اعتمده البخاري ومسلم في كتابيهما. فكون الراوي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، ثم رأيت البخاري أو مسلما أو كلاهما اعتمدا في كتابيهما، فهذا معناه أن هذا الراوي معدل، وهذا ما يسمى بالتعديل الضمني، بالتعديل الضمني. فالتعديل الضمني إما أن يكون برواية ما الإمام الذي عرف بالانتقاء، أو يكون أيضا بإخراج البخاري ومسلم أو أحدهما للراوي في صحيحيه اعتمادا. فمن أخرج له اعتمادا في الصحيحين أو في أحدهما وإن لم يعرف إلا عنه إلا راو واحد هذا يكون تعديلا ضمنيا كما سبق، اعتماد البخاري ومسلم أو أحدهما. أو أيضا يكون معروفا برواية واحد عنه فقط، ويكون هذا الراوي عنه ممن عرف بالانتقاء، وقد مر الكلام على هذا. قال: والخلاف في ذلك متجه في التعديل نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه، والله أعلم. وقد مر بأن الاكتفاء في الجرح والتعديل بالواحد هو الصواب، وهو الذي دلت عليه الأدلة، لأن الجرح والتعديل هو من باب الأخبار، من باب الرواية، وباب الرواية وباب الرواية يكتفى بها فيها برواية الواحد. والتعديل والجرح فرع عن الرواية فيأخذ حكمها. قال رحمه الله التاسعة. الآن سيدخل في الكلام على مسألة المبتدع، ومتى يكون المبتدع مقبول الرواية ومتى لا يكون. نذكر كلامه جملة ثم نذكر التفصيل على ذلك. قال رحمه الله التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته. وهذا نستفيد منها أن المبتدع على قسمين كما سيأتي: مبتدع بدعته مكفرة، ومبتدع بدعته غير مكفرة. قال: فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. واستواء الكفر مع الفسق في هذا الأمر غير صحيح للقياس، لأن هذا القياس قياس مع الفارق، فبين الكفر والفسق فوارق. قال: ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب، وهذا مذهب آخر في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعز بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فهؤلاء يعتقدون جواز الكذب، فمع البدعة يعتقدون جواز الكذب، فمثل هؤلاء لا تقبل أحاديثهم ولا كرامة. قال: وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية. يعني فصلوا في قبول الرواية بين الداعية وغير الداعية. قال: ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، فمن كان داعية إلى بدعته رد حديثه، ومن لم يكن كذلك قبل. هذا مذهب. قال: وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. قال: وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه، يعني الشافعية، في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، يعني حتى غير الداعي إلى البدعة اختلف في قبول روايته. وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم، يعني فلا خلاف بينهم أي بين الشافعية في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم ابن حبان البستي أحد المصنفين صاحب الصحيح وكتاب المجروحين والثقات، قال أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطمة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا الذي حكاه ابن حبان البستي حمله أهل العلم على الشافعية، وأن قوله عند أئمتنا قاطبة حملوه على أئمة الشافعية، إذ هو من الشافعية. وإلا فقد سبق بأن من أهل العلم من رد رواية المبتدع مطلقا، من قبل رواية المبتدع وإن كان داعية، فهذا يخرم الإجماع، لكن حملوا الإجماع على ما سبق، وسيأتي الكلام على ذلك. قال: وهذا المذهب، الآن كلام ابن صلاح، قال: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، يعني قبول غير الداعية. والأول أي الرد مطلقا بعيد مباعد للشائع بين أئمة الحديث، فإن يعني الرد مطلقا بعيد، ابن الصلاح يقول أنه بعيد لما سيأتي. قال: للشائع بين أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول والله أعلم، بل وجد أيضا من الدعاة إلى البدع. ولتفصيل ذلك يقال: أولا يقال البدعة، ما تعريف البدعة؟ أحسن تعريف إنها ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة الاعتصام، حيث قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية. هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية. وشرح هناك الإمام الشاطبي رحمه الله تعريفه، فيرجع هناك إلى الكلام على ذلك. والعلماء في حكمهم على رواية المبتدع على مذاهب كما سبق، والمبتدعة قبل ذلك، والمبتدعة على قسمين. المبتدعة على قسمين: القسم الأول من لا يكفر ببدعته، من لا يكفر ببدعته كالأشعرية والمرجئة وغيرهم ممن لم تصل بدعتهم إلى حد الكفر، وهؤلاء حق عليهم اسم الابتداع لمخالفتهم أصلا من أصول الدين، ولمخالفتهم لقواعد من قواعد الشريعة. وهذا ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وأن الفرقة إنما تكون فرقا بمخالفتها لأصل من أصول الدين أو قاعدة من قواعده الشرعية. والقسم الثاني من يكفر ببدعته، القسم الثاني من يكفر ببدعته كالجهمية وغلاة الشيعة الذين هم الرافضة وغيرهم ممن يعتقدون الكفر كالجهمية والرافضة. أما من لا يكفر ببدعته، أما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته وردها مذاهب. المذهب الأول وهو الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله، وهو مذهب طائفة من السلف. المذهب الأول وهو مذهب طائفة من السلف، وهو رد رواية المبتدع مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية. ممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن سيرين والإمام مالك والحسن البصري والسفيانان الثوري وابن عيينة وعبد الله بن الزبير القرشي الذي هو الحميدي، وأيضا يونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب، ومن المتأخرين الباقلاني والشيرازي وابن حاجب والباجي وغيرهم، ذهبوا إلى رد رواية المبتدع مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية، وأقوالهم في ذلك كثيرة. من ذلك ما جاء عن الحسن أنه قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء، كما في إحكام الفصول للباجي المجلد الأول صفحة 384. وهكذا الأثر المعروف عن ابن سيرين كما في مقدمة مسلم: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهكذا غير هذه الأقوال. وليس هذا القول شاذا، وليس هذا القول شاذا، بل كما سبق ذهب إليه طائفة من السلف والخلف، رد رواية المبتدع مطلقا. وهذا هو المعمول به الآن، وهذا هو الذي يجب العمل به الآن والمصير إليه الآن، وهو رد رواية المبتدع مطلقا لما سيأتي من التعليل. أما في عصر السلف فكما سيأتي أن الأئمة احتاجوا واضطروا إلى الرواية عن أهل البدع، وإلا في الأصل عند الأئمة رد رواية المبتدع مطلقا، لكن احتياجهم إلى بعض الأحاديث التي انفرد بها بعض من وسم بالبدعة جعلهم يروون عن المبتدع من باب الضرورة، وإلا في الأصل هو رد رواية المبتدع مطلقا. لكن من الأئمة كما سيأتي من روى عن المبتدع عن المبتدع للضرورة. أما في عصرنا الآن فهذا هو الذي يجب المصير إليه، رد رواية المبتدع مطلقا لوجود البديل. فأهل السنة موجودون في كل مكان، وأيضا لانتفاء العلة التي من أجلها روى الأئمة عن المبتدعة، وهو الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأئمة إنما اضطروا إلى الرواية عن المبتدعة للسبب الذي سبق ذكره، وأن بعض أهل البدع ربما انفرد ببعض الأحاديث مع كونه صدوق اللهجة، ثبت صدقه في لسانه ولهجته، عنده بعض الأحاديث لم يروها غيره لكونه مكترا وغير ذلك. فهذا الحديث لو لم يروى عن هذا المبتدع أو الذي وسم بالبدعة لضاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فتعارض هذا هذه المصلحة الذي الحفاظ يعني التي هي فتعارضت المصلحة التي هي رد رواية المبتدع بمفسدة أعظم منها. ما هي هذه المفسدة؟ ضيع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فترد هذه المفسدة الكبرى وتدفع بالمفسدة الصغرى وهي الرواية عن المبتدع. إذن تعارض عندنا مفسدتان ومصلحتان، المفسدة الأولى وهي الرواية عن المبتدع ومصلحة هجرانه، وهذه مفسدة صغرى بالنسبة إلى المفسدة الثانية وهي ضيع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصلحة بهذا عظمى، فتدفع الصغرى بالكبرى. فلذلك اضطر الأئمة إلى الرواية عن المبتدعة، لكن في عصرنا هذا انتفى لأن الأحاديث دونت، الأحاديث دونت وحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي من على الناس إلا النهل من كتب الأئمة وغير ذلك أيضا من العلوم كعلوم الآلة وغيرها. ليس هناك حاجة إلى ولا ضرورة إلى الدراسة عند أهل البدع في هذه الفنون، فأهل السنة موجودون، ولا أن يبقى الشخص جاهلا في علم من علوم الآلة أفضل من أن يدرس هذا العلم عند مبتدع سواء كان داعية أو غير داعية، لأن الحفاظ والسلامة، سلامة المنهج وسلامة العقيدة لا يعدلها شيء. وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الحلية، وهكذا الشيخ ربيع وشيخنا يحيى وغيرهم كثير، أن ترك الدراسة عن أهل البدع الآن هو الصواب مطلقا. إذن هذا هو المذهب الأول، واستدلالهم دائر بين أمور، منها من تلك الاستدلالات أن الهوى والبدعة لا يؤمن معها الكذب، الوقوع في البدعة بعده لا يؤمن صاحبه الواقع فيه على الكذب، وقد وجد كثير من المبتدعة وقعوا في البدع ومع ذلك كذبوا واعترفوا بكذبهم بعد توبتهم. وأيضا من ذلك زجر أهل البدع وعقوبة لهم وإهانة لهم بأن لا يروى عنهم، فترك الرواية عن أهل البدع مطلقا تنكيلا بهم وحطا من شأنهم. المذهب الثاني وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة والقطان وابن المديني والشافعي قبول رواية المبتدع، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه، وسواء كان عندهم داعية أو غير داعية يقبل روايته ما دام صدوقا. المذهب الثالث وهو مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء وهو ما ذكره ابن الصلاح التفصيل بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية، وهذا الذي نقل عليه ابن حبان رحمه الله الإجماع، وذلك في كتابه الثقات المجلد السادس صفحة 140، وذهب إليه ابن المبارك وابن مهدي وابن معين وغيرهم. وهؤلاء مذهب الأكثرين تفصيلهم ما سبق، قبول رواية المبتدع غير الداعي ورد رواية الداعية. وبعضهم فصل تفصيلا آخر في شأن غير الداعية، بعضهم فصل تفصيلا آخر في شأن غير الداعية فقالوا وإن كان غير داعية إذا روى حديثا يوافق بدعته يرد حديثه، إذا روى حديثا يوافق بدعته يرد حديثه، وإن لم يروي على ما يشتمل على نصرة مذهبه قبل حديثه. وهكذا فصلوا أيضا في شأن الداعية، فالداعية وغير الداعية منهم من فصل في هذا، إن كانت روايته رواية هذا المبتدع اشتملت على ما ينصر مذهبه فهنا ترد روايته، فإن لم يشتمل على ذلك قبلت. نعم، هذا الثالث، لا هذا تابع للثالث، يعني القول الثالث وهو مذهب الأكثر التفصيل بين رواية غير الداعية فتقبل ورواية الداعية ترد. بعضهم بعض أصحاب هذا القول فصلوا أيضا بعض أصحاب القول الثالث فصلوا تفصيلا آخر، وهو أنه يعني إن اشتملت رواية المبتدع على ما ينصر مذهبه وبدعته ردت روايته، فإن لم يشتمل على ذلك قبلت، وإن شئت أن تجعله قولا رابعا فلا إشكال. نعم نعم، هذا هو التفصيل، التفصيل راجع إلى التفصيل. والصواب من هذا كله، الصواب من هذا كله أن المبتدع، الصواب من هذا كله أن المبتدع إذا كانت ثبت صدقه، إذا كان ثبت صدقه ونص الأئمة على أنه صادق في روايته، وإن كان مبتدعا، إذا نص الأئمة على أنه صادق في روايته ينصون على ذلك كما في ترجمته، ولم يوجد هذا الحديث إلا عنده، لم توجد هذه الأحاديث التي تروى عنه إلا عند هذا الراوي، أو احتيج إلى الرواية عنه لتقوية حديثه ونحو ذلك. الشاهد أنه إذا احتيج أو اضطر إلى الرواية عن المبتدع الذي ثبت صدقه، ولم تكن هذه الرواية التي قبلت عنه مما يخالف مذهب أهل السنة وينصر بدعته، فهذا يقبل حديثه. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية، إن كان صادق اللهجة وأثبت الأئمة أنه صادق في روايته، ومع ذلك احتيج إلى الرواية عنه بحيث يكون هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي تروى عنه لا توجد عند غيره، لا توجد عند غيره، أو يعني يحتاج إلى الرواية عنه لشيء آخر كتقوية حديث أو غير ذلك، ومع ذلك ليس في حديثه ما ينصر مذهبه مما يخالف عقيدة أهل السنة، مما يخالف عقيدة أهل السنة، لأن هذا القيد لابد منه، لا يكتفى بقولك أن يكون يروي حديثا ينصر مذهبه، لأنه قد يكون الحديث صحيحا وهو ينصر مذهبه، من حيث مثلا نضرب على ذلك مثالا، كأن يروي داعية إلى البدعة حديثا في فضائل علي، حديثا في فضائل علي، وهذا الحديث ثابت، فكونه يروي حديثا في فضائل علي هذا ينصر مذهبه، لكن هل هذا يخالف عقيدة أهل السنة؟ لا. أما إن خالف أهل عقيدة أهل السنة بأن كانت هذه الفضيلة فيها يعني كون علي إثبات شيء من الإلهية له، أو فيها الطعن والحط على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، فهنا يقال هذه الرواية تخالف عقيدة أهل السنة فترد، بخلاف ما إذا كانت يعني مجرد رواية توافقهم على نعم إثبات هذه الفضيلة، فلا بد من هذا القيد. نعيد الخلاصة في ذلك، هو أن المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية، إذا ثبت صدقه وصدق لهجته وأنه أمين في روايته بتنصيص الأئمة، ومع ذلك احتاج إلى الرواية عنه أو اضطر إلى الرواية عنه، وكانت هذه الأحاديث ليس فيها ما ينصر مذهبه مما يخالف عقيدة أهل السنة، هنا تقبل رواية هذا المبتدع. والتعليل لما سبق، لأن الأصل عند الأئمة هو رد رواية المبتدع، لكن كونه يروي أحاديث لا توجد إلا من طريقه أو يندر وجودها إلا من طريقه، فالحفاظ على مصلحة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تحقيق مصلحة هجران هذا المبتدع. قال ابن دقيق العيد رحمه الله كما في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح صفحة 337، قال نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله، أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، هذا هو الصواب، إلى أن قال اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. فهنا تعارضت عندنا مصلحتان، مصلحة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومصلحة إهانة المبتدع. فتقدم المصلحة الكبرى وهي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصغرى التي هي إهانة المبتدع، وهذا هو الصواب. ولذلك تجد كما ذكر ابن الصلاح أن الأئمة كتبهم طافحة بالرواية عن أهل البدع بتلك القيود التي سبق ذكرها. الآن القسم الثاني من البدع وهي البدع المكفرة. البدع المكفرة من يكفر ببدعته على قسمين: الأول بدعة متفق على التكفير بها، القسم الأول من البدعة المكفرة بدعة متفق على تكفير صاحبها، وهي إنكار أمر متواتر من الشرع، وهي إنكار أمر متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، إنكار أمر متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة. فهذا القسم اتفق الأئمة على رد روايته، كما نقل هذا الاتفاق النووي في شرحه على مسلم المجلد الأول صفحة 60، وكذا ابن دقيق العين في الاقتراح. القسم الثاني بدعة مختلف في تكفير صاحبها، القسم الثاني بدعة مختلف في تكفير صاحبها، وهذا القسم على ثلاثة أقوال، اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. البدعة المختلف في تكفير صاحبها اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تقبل روايتهم، ذكر ذلك الخطيب في الكفاية عن قوم، ذكر الخطيب ذلك عن قوم في الكفاية صفحة 121. القول الثاني لا تقبل روايتهم مطلقا، وعليه جرى ابن الصلاح وغيره من المحدثين، ونسبه ابن حجر للجمهور، وبعضهم يحكي عدم الخلاف في ذلك، والصواب حصول الخلاف. القول الثالث التفصيل، فصلوا في ذلك. فبعضهم قال إن كان يعتقد جواز الكذب لا تقبل روايته مطلقا، شخص عنده بدعة مختلف التكفير بها ومع ذلك اعتقد جواز الكذب فهذا ترد روايته مطلقا، سواء كان يعتقد جواز الكذب مطلقا أو لنصرة مذهبه فيرد حديثه، إذا كان اعتقاده لجواز الكذب يرد حديثه مطلقا، وإن كان لنصرة مذهبه قالوا يقبل حديثه فيما لم يكن في نصرة مذهبه إذ علم كذبه لنصرة مذهبه. التفصيل الثالث قالوا أن يعتقد حرمة الكذب، إن كان هذا الذي وقع في بدعة مختلف في التكفير بها يعتقد حرمة الكذب، فالأكثرون ممن ذهب إلى هذا القول قالوا لا تقبل روايته. وذهب بعضهم وهو أبو الحسين البصري والجويني إلى قبول روايته. ذكرنا هذا الخلاف وهذا التفصيل لأنه مذكور في كتب المصطلح، لكن يقال الصواب في هذا كله في القسم الثاني، وهو الذي البدعة فيه مكفرة. يقال ما دل عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف على أنه من البدع المكفرة كفر صاحبه ولم تقبل روايته، وما لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح لم يدل ذلك كله على كفره لا يكفر صاحبه. وبهذا تخرج من ذلك الإشكال الذي يطرحه مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة وغيره، يعني يقولون أن أهل البدع اختلفوا فيما يكفر به صاحبه من البدع وما لم يكفر به صاحبه من البدع، وهذه الفرقة تكفر هذه الفرقة وغير ذلك، فلذلك كان ضبط ذلك مما يعسر أو نحو ذلك مما قالوا. يقال هذا كله لا يتجه، لماذا؟ لأن الحكم في كون هذا المبتدع يكفر ببدعته، الحكم في ذلك هو الكتاب والسنة ومنهج السلف. الحكم في ذلك هو الكتاب والسنة ومن منهج السلف. فمن دل الدليل وعلى منهج السلف على فهم السلف أنه كافر كفر. وبهذا يعني ترتاح من هذه التفاصيل الطويلة التي يذكرونها. نتوقف هنا إن شاء الله. البدعة المختلفة في التكفير يعني البدعة يعني القسم الثاني من حيث التقسيمات كلها ما ذكرتها. لا القسم الأول إن كان متفق على تكفير صاحبه متفق على تكفير صاحبه وهو ما كان إنكار أمر متواتر معلوم من الدين بالضرورة. مختلف في تكفير صاحبه اختلفوا على ذلك في ذلك. نعم قالوا الأول تقبل روايته الثاني لا تقبل روايته مطلقا. نعم قالوا تقبل روايته. هذا قوم يعني حكاها الخطيب عن قوم من المتكلمين. الثاني لا تقبل روايته مطلقا وعليه ابن الصلاح وغيره من المحدثين. الثالث التفصيل